بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم ولا يصح البيع ولا الشراء قليله وكثيره ممن تلزمه الجمعة في موضع تقام فيه، ولو كان أحد المتعاقدين وكره للآخر، أو وجد أحد شقي البيع بعد الشروع في ندائها الثاني الذي عند أول الخطبة. قال المنقح: أو قبله لمن منزله بعيد بحيث إنه يدركها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حينما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الشرط السابع، وهو المتعلق بأن يكون الثمن معلوما حال العقد، ثم فرع على الشرط السابع ما يتعلق بتفريق الصفقة، لأن تفريق الصفقة يتعلق بالعلم والجهالة للمعقود عليهما. شرع بعد ذلك بذكر الموانع التي تمنع من صحة العقد، وجعلها في هذا الفصل. إذن هذا الفصل والذي يليه متعلق بالموانع التي تمنع من صحة العقد، والشيخ مرعي بن يوسف جعل هذه الموانع شرطا، فزاد شرطا ثامنا فقال: خلو الثمن والمثمن والمتعاقدين عن الموانع التي تفسد العقد. وقد مر معنا في درس الأصول أن ابن القيم أشار في بعض كتبه، وأشار غيره كذلك، أن الفقهاء يتساهلون في تسمية الموانع شروطا، وإلا فإن هناك فرقا بين المانع والشرط. ومن أظهر الفروق ما مر معنا في كتاب الحج من حيث ما يترتب على كون المانع لا يسقطه بالكلية، وإنما الشرط فواته هو الذي يسقط. قال الشيخ: ويحرم ولا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة. هذا أول الموانع، وهو البيع والشراء بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. قوله: ويحرم ولا يصح. أما الحرمة فلأجل الآية في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهي نص في حرمة البيع بعد النداء الثاني. وأما قول المصنف ولا يصح، فلعلي أقف مع تعبيره ولا يصح، لأن هذه المسألة قد تكون أشكلت على أصول بعض الفقهاء. عندما ذكر الفقهاء أنه يحرم ولا يصح من باب التبع، هذا مضطرد على قول من قال من أصحاب الإمام أحمد أن النهي يقتضي الفساد، وهذا هو تحقيق مذهب الإمام أحمد، أن كل نهي يقتضي الفساد. نعم، استثنى الشيخ تقي الدين، واستثناؤه له وجه، فيما لو كان النهي لحق آدمي فإنه لا يقتضي الفساد، وإنما يكون موقوفا ومعلقا على إذنه، فإن أذن وإلا فلا يصح. ولكن وجد في كتب المتأخرين من الأصوليين أن النهي إن كان عائدا لذات المنهي عنه اقتضى الفساد، وإن كان عائدا لصفته أو أمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد. وهذا القول وإن وجد في كتب المتأخرين من الأصوليين، إلا أنه ليس مذهب أصحاب الإمام أحمد كما مر معنا في درس أصول الفقه. ولذلك فإن الخلوتي استشكل هذا الحكم وتطبيقه على القاعدة الموجودة عند المتأخرين، ونسبوها لمذهب الإمام أحمد وليس كذلك، فاستشكل هذه واستشكل مسألتين أوردها بعدها أو في غير موضعها. فالمقصود أن هذه المسألة هي من أوضح الأمثلة على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، ولو كان عائدا لأمر منفك عن ذات المنهي عنه، فإن النهي هنا ليس عن ذات البيع، فليس متعلقا بالعاقد ولا المعقود ولا بالصيغة ولا بشيء من الأركان، وإنما باعتبار الزمان الذي عقد فيه، وهو بعد وجوب صلاة الجمعة على أحد العاقدين. قول الشيخ: ولا يصح البيع ولا الشراء. هنا عبر بالبيع والشراء لأنه سيأتينا إن شاء الله عز وجل أن غير البيع والشراء مما ليس يسمى بيعا ولا شراء كالإجارة وغيرها، كما سيأتي في آخر الصفحة التي تليها، لا تدخل في هذا النهي، وإنما الذي يدخل إنما هو البيع والشراء فقط، وقوفا عند النص، لأن قول الله عز وجل: فذروا البيع. وقول المصنف: لا يصح البيع ولا الشراء. البيع والشراء قد يكون بنفسه، وقد يكون بتوكيله لغيره. فأما إذا باع أو اشترى بنفسه فلا شك في أنه يحرم ولا يصح كذلك على المعتمد في مذهب الإمام أحمد، أن البيع غير صحيح، بل يجب أن يرد الثمن للمشتري والمثمن للبائع، ثم بعد ذلك إن شاء أنشأ عقدا جديدا. لكن الصورة الثانية هي محل النظر، وهي مسألة إذا وكل أو وكل أحدهما ممن تلزمه الجمعة غيره بأن يشتري في هذا الوقت. وفكرة التوكيل قد تكون فيها بعض المشقة قديما، وأما الآن فالتوكيل والبيع والشراء في ثواني، فقد يكون التوكيل حتى الرسمي في ثواني عن طريق ناجز الذي يسمى ناجز، وهو يعني موقع وزارة العدل. فلذلك يمكن أن يوكل غيره بالبيع والشراء في بورصة وغيرها ويقوم بالبيع والشراء، فهل يكون داخلا في الحرمة والنهي أم لا؟ ذكر هذه المسألة محمد الخلوتي في حاشيته ولم يذكر حكما، فلعله تردد فيها ولم يجزم بذلك. ثم إن تلميذه عثمان بن قايد ذكر هذه المسألة وجزم بالجواز، وقال إن الظاهر الجواز، بل إنه ذكر أشد من ذلك وقال يجوز التوكيل في أثناء وقت اللزوم، ولا يلزم أن يكون التوكيل متقدما على وقت اللزوم فيقوم الوكيل بالبيع والشراء. وكلام الشيخ عثمان كأن بعض المتأخرين ومنهم ابن فيروز يعني لم يقبله من كل وجه، لذلك يقول وفيه حزازة، يعني في النفس شيء من هذا القول حتى جواز التوكيل في أثناء الخطبة عندما يأتي النداء الثاني. وعلى العموم فالأصل عندهم أن هذا الأصل العام عندهم أن ما منع المرء من توليه بنفسه في الأصل أن ما يتولاه عنه غيره يكون ممنوعا كذلك، هذا هو الأصل، قد يكون له استثناء لمعنى خاص. ثم قال الشيخ قليله وكثيره، أي ولو كان المعقود عليه قليلا أو كثيرا، أو كان الثمن قليلا أو كثيرا. وتعبيره بالقليل والكثير ليدل على أن هذه المسألة ليست مما يعفى فيه عن اليسير، لأن من الأحكام ما يعفى فيه عن اليسير، ومنه ما لا يعفى عنه ومنه ما لا يعفى فيه عن اليسير. وغالب ما يعفى عنه لليسير إنما هو لأجل المشقة أو لأجل تعارض النصوص، فيحمل المبيح على اليسير وما زاد على غيره. ولذلك فإن من المتأخرين وهو البرهان بن مفلح ذكر في المبدع أن القليل لا يجوز شراؤه لمن وجبت عليه صلاة الجمعة في وقتها ويبطل العقد ولو كان ذلك شربة ماء. وستأتي مسألة شربة الماء بعد نحو صفحة وزيادة في كلام المصنف بإذن الله عز وجل. ثم قال الشيخ ممن تلزمه الجمعة في موضع تقام فيه، هذان قيدان لمن لا يصح بيعه ويحرم بيعه وشراؤه. القيد الأول أن تكون ممن تلزمه الجمعة، والأمر الثاني أن يكون في موضع تقام فيه. نبدأ بالثاني وهو أن تكون في موضع تقام فيه، هذه ليست في النسخة التي شرحها منصور، وإنما في بعض النسخ دون بعضها. وقد يقال إن التعبير بموضع تقام فيه داخل في من تلزمه الجمعة، لأن المرأة إذا كان ممن تلزمه الجمعة بأن كان مستوطنا ولكن لم تقم الجمعة في بلده فإنه لا يدخل في هذا المعنى، ولكن قد يكون من باب التأكيد على بعض صور العام. قول المصنف ممن تلزمه الجمعة، الذي تلزمه الجمعة أو لا تلزمه ثلاثة كما مر معنا: من تلزمه الجمعة بنفسه، ومن تلزمه الجمعة بغيره، ومن لا تلزمه الجمعة مطلقا. فأما الذي تلزمه الجمعة بنفسه فهو الذكر الحر المستوطن، وأما الذي تلزمه بغيره فهو الحر الذكر المقيم الذي أقام في بلدة أكثر من 4 أيام أو أقام بها مدة يسيرة لكنه مكن. والذي لا تلزمه مطلقا من ليس بحر ومن ليس بذكر، وكذا أيضا من كان مسافرا حال اشتداد الطريق. تعبير المصنفون ممن تلزمه الجمعة يخرج صورة وفي صورة، يعني يخرج إحدى صورة متفقا عليها ويخرج صورة مختلفا فيها. فأما المتفق عليه هو من لا تلزمه الجمعة مطلقا كالمريض والمرأة والقن، فهؤلاء إذا تبايعوا فيما بينهم صح بيعهم ولم يحرم. وأما الذي فيه خلاف فهو الذي تلزمه بغيره، فهل الذي تلزمه الجمعة بغيره وهو المسافر وهو المقيم في غير بلد استيطانه هل يجوز ويصح بيعه أم لا؟ ذكر جمع من المتأخرين أن من لزمته الجمعة بغيره يحرم بيعه ولا يصح. ذكر هذه من المتأخرين منصور في شرح المنتهى، وعثمان بن قايد في حاشية المنتهى، وابن العماد في شرحه على الغاية. هؤلاء الثلاثة ذكروها، ولم ينسب لأحد قبلهم ممن يعني جعل اللفظ عاما فيكون ممن يلزمه بنفسه ويلزمه بغيره. وقد ذكر بعض المحققين المتأخرين وهو الشيخ عبد الله بابطين عليه رحمة الله بأن المراد الفقهاء بقوله ممن تلزمه الجمعة أي تلزمه بنفسه فقط، ومن لم تلزمه بنفسه وإنما لزمته بغيره فإنه يصح بيعه وشراؤه ولا يحرم. قال وصرح بذلك بعض المتأخرين خلافا لما ذكره الشارح لشارح المنتهى. والحقيقة يعني أن كلا الوجهين له اعتبار، فالأول باعتبار اللزوم ولو بغيره والأثر أنه لا يعد من الأربعين، والثاني باعتبار إمكان التخلف في بعض الصور. قال الشيخ ولو كان أحد المتعاقدين، لو كان المتعاقدان في وقت لزوم الجمعة في الموضع الذي تقام فيه ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره على الخلاف المتقدم، والآخر لا تلزمه الجمعة، فهل يصح هذا العقد أم لا؟ ذكر مصنف أنه إذا كان أحد المتعاقدين إما البائع أو المشتري ممن تلزمه الجمعة في الموضع والوقت الذي تقام فيه فإن الحكم لا يحرم بيعه وشراؤه ولا ينعقد بيعه بأن لا يصح. فلو صدر الإجاب أو القبول ممن تلزمه الجمعة، وعبرنا بصدور الإجاب أو القبول بناء على أن قول الجمهور أن الإجاب هو ما يكون من البائع والقبول هو من المشتري ولو تقدم أحدهما على الآخر خلافا لمذهب أبي حنيفة النعمان. فلو صدر الإجاب أو القبول ممن تلزمه الجمعة في وقت لزومها عليه والآخر صدر منه الصيغة الأخرى من صيغ عقد البيع وكان ممن لا تلزمه الجمعة، فنقول يحرم هذا العقد ولم ينعقد، وهذا مخرج على القاعدة الكلية أن ما حرم بيعه حرم شراؤه، هذا هو الأصل. وقلنا كلية لأن لها استثناءات مر معنا بعضها مثل مسألة المضطر ومثل مسألة بيع المصحف ومثل مسألة بيع الكلب، فهذه يحرم بيعها لكن يجوز شراؤها في التفصيل الذي سبق الإشارة إليه في أول كتاب البيع. ثم قال الشيخ وكره للآخر، أي أن الطرف الآخر الذي ليس ممن تلزمه الجمعة يكره له ذلك، لكنه لا ينعقد لأن الأول لا ينعقد في حقه لكنه لا يأثم بهذا الفعل. ثم قال الشيخ أو وجد أحد شقي البيع، المراد بشقي البيع هو الإجاب والقبول، فلو وجد الإجاب قبل النداء الأول والقبول بعده أو العكس، وجد القبول قبل النداء الأول والإجاب بعد الشروع فيه، فإنه في هذه الحالة يقولون لا يصح، ولذلك فإن يعني يأخذ نفس الحكم سواء كان كلاهما، انظر معي، كلا المتبايعين ممن تلزمه الجمعة أو أحدهما ممن تلزمه الجمعة. وقد صرح بالمعنى الثاني إذا كان أحدهما عثمان وتبعه عبد الحي في هذه المسألة. ثم قال الشيخ بعد الشروع في ندائها الثاني الذي عند أو عند أول الخطبة، مر معنا قيد لعدم صحة البيع أن يكون ممن تلزمه الجمعة في موضع تقام فيه، وهذا إشارة للقيد الثاني أو الثالث إن شئت، وهو أن يكون في الوقت الذي تلزم فيه الصلاة وهو الشروع في النداء الثاني، والمراد بالنداء الثاني بعد النداء الأول الذي حدث في عهد عثمان رضي الله عنه، ويمكن أن يكون قد حدث قبل ذلك. وعادة النداء الثاني يسميه العلماء بالنداء الذي عند المنبر كما عبر أحمد وغيره، فإن النداء الأول يكون عادة على المنارة والنداء الثاني يكون المؤذن قريبا من المنبر، فإذا دخل الخطيب فسلم أذن عنده. ولكن المؤلف الشيخ موسى وقد كان إمام الجامع المظفري في دمشق وهو أكبر مسجد أو من أكبر المساجد في دمشق، ترك هذا التعبير الموجود في كتب الفقه وعبر به الإمام أحمد وهو أن يكون النداء الذي عند المنبر لقوله النداء الثاني الذي عند أول الخطبة، لأن المؤذنين في ذلك الوقت في دمشق كانوا يؤذنون على المنارات ولو كان الأذان الثاني، فالأذان الأول والأذان الثاني كلاهما يؤذن على المنارة، فأراد أن يوضح لأهل زمانه أن العبرة بأن يكون النداء الثاني عند أول الخطبة، أي قبل ابتداء الخطبة وبعد السلام. عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى أنه إذا دخل وقت وجوب الجمعة وهو الزوال وتأخر الخطيب والمنادي بالنداء فهل يصح فيه البيع أم لا؟ هذه لم يتكلم عنها المصنف، وإنما أوردها القطيعي في شرحه على المحرر وذكر فيها روايتين، ولكن ظاهر كلام المؤلف والمتأخرين أن البيع يصح ما لم يكن النداء قد شرع فيه المنادي أو المؤذن، فالعبرة بالنداء في ظاهر كلامهم، وإلا فالخلاف في مسألة روايته مذكورة في شرح المحرر القطيعي. المسألة الثانية أننا عرفنا الآن وقت ابتداء، أو عرفنا ابتداء وقت النهي، وأما انتهاؤه فيكون إلى فراغ الصلاة وليس إلى فراغ الخطبة. نعم. قال المنقح حسب عليكم. قال المنقح أو قبله لمن منزله بعيد بحيث إنه يدركها. طيب. قال الشيخ قال المنقح، المراد بالمنقح القاضي علاء الدين المرداوي، والمرداوي له ثلاثة كتب: التنقيح وتصحيح الفروع والإنصاف، وإذا أرادوا أن ينقلوا كلامه في التنقيح قالوا قال المنقح، وإذا أرادوا أن ينقلوا من كتابه تصحيح الفروع قالوا قال المصحح، وإذا أرادوا أن ينقلوا من كتابه الإنصاف قالوا قال المرجح، لأن اسم هذا الكتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، فحينئذ له ثلاثة ألقاب باعتبار الكتاب الذي نقل عنه فيه أي كتبه الثلاثة. ومما يعني كان يقولها المشايخ عليهم رحمة الله أن هذه الكتب الثلاثة أقواها في الاعتماد التنقيح، ثم بعد التنقيح الإنصاف، ثم بعده التصحيح، هكذا ذكروا باعتبار القوة. قوله قال المنقح أو قبله، أي فيحرم ولا يصح البيع والشراء قبل النداء الثاني، قبله الضمير يعود للنداء الثاني الجمعة، لمن منزله بعيد أي عن المسجد بحيث أنه يدركه، أي بحيث أن الوقت يدركه ولما يصل، فحينئذ نقول يحرم عليه من النداء وبالزمان الذي يسبقه في طريقه إلى المسجد، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، واشتغاله بالبيع والشراء فيه ذريعة لتأخره عن الصلاة، فإنه حينئذ يكون مما لا يتم الواجب إلا به. وقد عبر بعض الفقهاء وأظن منهم صاحب المستوعب عن هذه المسألة بتعبير ألطف موافق للآية، فقال إنه لا يصح البيع ولا الشراء في وقت السعي، وأخذوا هذا التعبير بوقت السعي من قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. أحسن عليكم. فإن كان في البلد جامعان تصح الجمعة فيهما فسبق نداء أحدهما لم يجز البيع قبل نداء الآخر، صححه في الفصول. نعم. يقول الشيخ فإن كان في البلد جامعان أي مسجدان صلى فيهما الجمعة تصح الجمعة فيهما. لماذا ذكر بقيد تصح الجمعة فيهما؟ لأنه مر معنا في كتاب الجمعة أن البلدة إذا كانت صغيرة فلا يجوز تعدد الجمعة فيها، وإنما يجوز تعدد الجمعة في البلد إذا كانت كبيرة كبغداد، أو كان المسجد يضيق بأهله فيجوز تعدد الجمعة فيها. هذا من جهة. من جهة أخرى، هل يشترط إذن الإمام للجمعة الثانية أم لا؟ تقدم معنا الكلام في هذه المسألة وكلام الشيخ محمد بن إبراهيم وكلام أهل العلم في هذه المسألة، وبناء على ذلك فقوله تصح الجمعة ينظر باعتبار سعة البلد وضيقها وحاجة الناس وعدمها وإذن الإمام للجمعة الثانية وعدمه. قال فسبق نداء أحدهما أي أحد المسجدين أو الجامعين فأذن قبل الآخر، وقد يكون الأذان بوقت طويل، فعلى مشهور مذهب يجوز الأذان قبل الزوال من حين ارتفاع الشمس قيد رمح، فقد يؤذن من العاشرة والثاني لا يؤذن إلا بعد الثاني عشر أو بعد ذلك. قال فسبق نداء أحدهما سواء أذن في وقت الوجوب أو في وقت الجواز وهو قبل الزوال. قال الشيخ لم يجوز البيع قبل نداء الآخر، يعني لا يجوز له أن يبيع ولو لم يكن الثاني الجامع الثاني لم ينادي. وهذه العبارة من المصنف تفيد العموم، سواء كان البائع والمشتري أو أحدهما قد عزم على الصلاة في المسجد الذي نادى أولا أو عزم على الصلاة في المسجد الذي ينادى فيه متأخرا، فإن كلامهم في ذلك مطلق يشمل الأمرين. قول المصنف صححه في الفصول، الفصول هو لأبي الوهاب بن عقيل. هذا القول الذي ذكره المصنف الحقيقة أن فيه إشكالا، ووجه الإشكال أن عثمان لما أورد هذه المسألة قال إنه يبحث ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة من كان متنفلا وقد أقيمت الصلاة فلا تصح نافلته، أي الشروع في النافلة وقد أقيمت الصلاة، إلا إذا كان ذلك المتنفل قد عزم على الصلاة مع غير الإمام أو الجماعة التي أقيمت، بأن عزم أن يصلي مع الإمام الثاني أو في مسجد آخر، فإنها تصح صلاته بالنافلة ويتمها. فهناك في النافلة لما كان المرء عازما ومريدا للصلاة مع الثاني صححنا نافلته، وهنا لم نصحح بيعه، فيبحث عن فرق في هذه المسألة. إذن هذه من المسائل التي تشكل لعدم وجود الفرق. قد يقال في الجواب عن هذا الفرق أن البطلان هنا لأجل ظاهر نص القرآن، والوقوف مع ظاهر نص القرآن يعني مناسب، فإن ظواهر النصوص معتبرة، قد يقال بذلك. ولأجل هذا الإشكال فإن مرعي قال يتجه أن عدم صحة البيع مع النداء الأول إنما يكون لمن أراد الصلاة مع إمام المسجد الذي نودي له أولا، وأما إذا كان قد أراد الصلاة مع المسجد الثاني فيصح بيعه وشراؤه مع مثله. وكأن بن فيروز يميل لهذا الرأي، لأنه كأنه ذكره في سياق معين يدل على ميله له. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. وتحرم الصناعات كلها ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة ومحله. نعم، نقف هنا. هذه مسألتان. المسألة الأولى قوله وتحرم الصناعات كلها، المراد بالصناعات أن يعمل المرء بيده خياطة أو نجارة أو غير ذلك، فيحرم على المرء أن يعمل صنعة بيده عند النداء الثاني لمن تلزمه الجمعة في موضع تقام فيه. وهنا عبر بالحرمة ولم يقل وتبطل، لأن الصنعة صفة فلا تبطل الصنعة، لكن يحرم، وهذا من باب قياس الأولى. فإذا كان البيع والشراء يحرم فمن باب أولى ما يشغل أكثر وهو الصنعة. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا نودي للنداء الثاني فكل من شغل به من أمر الدنيا فإنه آثم به، يأثم بكل انشغال من حين يؤذن النداء الثاني، فكل انشغال مهما كان ذلك الانشغال فإنه يأثم عليه، ولو كان أكلا أو شربا أو غير ذلك في ظاهر كلامهم، إلا لحاجة طبعا. المسألة بعدها قول المصنف ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة، هذه ذكرتها قبل حينما قلت إن المدة التي ينهى عن البيع فيها تبتدئ بالشروع في النداء الثاني وتنتهي بانقضاء صلاة الجمعة. طبعا وانقضاء صلاة الجمعة كل بحسبه، فالإمام قد تنقضي صلاته قبل المأموم بفترة يسيرة، إلا أن يكون المأموم مسبوقا فتنقضي بعد ذلك بفترة أشد. قد تقول كيف يبيع ويشتري وهو مأموم؟ هناك قلنا الخلاف الذي تقدم في قضية وكيل المأموم في البيع والشراء. أحسن. ومحله إن لم تكن ضرورة أو حاجة، كمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع، أو عريان وجد سترة تباع أو ماء للطهارة، وكذا كفن ميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير، ووجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه معه ذهب، وشراء مركوب لعاجز وضرير لا يجد قائدا نحوه ووجد ذلك يباع، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها. يقول الشيخ ومحله، أي محل حرمة البيع والشراء وعدم الصحة، إن لم تكن ضرورة أو حاجة. أتى بالضرورة والحاجة لكي نعرف أن الضرورة إنما هي لعين المعقود عليه، والحاجة لجنسها، هذا هو استعمال الفقهاء. فإنه إذا وجدت ضرورة أو حاجة فإنه يباح البيع والشراء ويصح العقد. مثل لبعض الضرورات فقال كمضطر، الكاف كاف التشبيه لأن الأمثلة قد تتعدد، قال كمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع فإنه يجوز له شراؤه، وإذا جاز شراؤه جاز بيعه كذلك لأنها ضرورة، وذلك عبارة مرعي، وحيث جاز شراء من تلزمه جاز البيع وصح، لا إن باع من لا تلزمه لمن تلزمه بلا حاجة. إذن محل هذه المسألة كما تقدم فيما إذا كانت لا توجد ضرورة ولا حاجة. من الأمثلة كذلك قال إذا كان عريانا وجد سترة تباع فإن هذه حاجة لجنس السترة لا لعين السترة، فقد توجد ستر أخر حصير أو غيره، فيجوز له أن يشتري سترة ليستر عورته. ومثله لو كان لم يجد ماء للطهارة فإنه ووجده بسعر مثله، طبعا المراد وجده بسعر مثله، فإنه يشتريه ويتطهر به لأنها شرط لصحة الصلاة. قال وكذا كفن ميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير. كفن الميت هو ما يكفن فيه البيت من الثياب الثلاثة أو الخمسة، فلو أنه علم أنه إن لم يشتري الكفن في هذا الوقت فإنه ولا يمكنه أن يغطي الميت، قد يأتيه فساد فالمناطق الحارة يفسد فيها الميت بسرعة مثلا، أو يرى منه صورة ترى فيه صورة نتنة، فحرمة الميت كحرمة الحي. ومؤنة التجهيز الذي يجهز بها الميت كذلك. قال ووجود أبيه ونحوه يباع. لو أن رجل ذهب للصلاة بعد النداء الثاني فوجد أباه المملوك يباع. قوله ونحوه أي كنحو أبيه كأمه وأخيه وابنه ونحو ذلك. قال مع من لو تركه، أي تركه ولم يشتريه من حتى تنقضي الصلاة، مع من لو تركه معه ذهب، أي ذهب بأبيه وذهب بأمه وبأخيه وابنه وبقوا أرقاء في يده. قال وشراء مركوب لعاجز وضرير لا يجد قائدا. كذلك العاجز والضرير الذي لا يجد قائدا يوصله للمسجد، فلو أراد أن يشتري مركوبا لذلك جاز. بالنسبة لإجارة وسائل المواصلات لا يدخل ما نلحقها بهذه الصورة، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن عقود الإجارات جائزة بعد النداء الثاني، فالإجارة تجوز بخلاف البيع. هنا يشتري المركوب فإنه وإن كان يعني لا يجوز البيع ولا الشراء لكنه لأجل حاجة فيصح. نعم. قال لا يجد قائدا نحوه ووجد ذلك يباع، أي وجده يباع بعد النداء الثاني، فإنه يصح. نعم تفضل. وكذا أحسن الله إليكم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها. نعم. قول الشيخ وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها، أي وكذا لو تضايق وقت صلاة مكتوبة غير صلاة الجمعة. تعبير المصنف بقوله ولو الذي في الإنصاف لم يذكر فيها خلافا وإنما ذكره عن بعض المتأخرين، فات معنا المسألة في أول هذه الصفحة وهي قول المصنف ولو كان أحد المتعاقدين فإن فيها خلافا هناك أشار إليه في الإنصاف. أرجع لمسألتنا. قوله ولو تضايق وقت مكتوبة غيرها، معنى هذه المسألة لو أنه ضاق وقت صلاة مكتوبة كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه الصلوات المكتوبة الخمس، غيرها أي غير الجمعة، فالخمس ليست الجمعة، ولذلك فإن الظهر ليست هي الجمعة، والجمعة ليست بدلا عن الظهر، بل إن الظهر تكون بدلا عن الجمعة لمن لم يكن من أهلها أو فاتته، فهذا يجب أن ننتبه لهذا الأصل لأن ثمرته كبيرة. يقول الشيخ إن في حكم بطلان البيع وحرمته وحرمة الصنائع لو تضايق وقت إحدى الصلوات الخمس عن أدائها، بحيث لم يبقى من وقتها إلا ما يكفي لأدائها فقط مع شرطها كالوضوء، فحينئذ يحرم عليه البيع والشراء ويحرم عليه فعل الصنائع، ولا يصح له أن يبيع ولا يشتري إذا كان من أهل الوجوب في ذلك الوقت الذي ضاق. عندنا في هذه مسائل. مسألة الأولى قوله تضايق وقت مكتوبة، هناك ثلاث صلوات ليس لها إلا وقت واحد وهي الفجر والظهر والمغرب، وصلتان لها وقتان وهي العشاء والعصر، أحد الوقتين يسمى وقت الاختيار والوقت الثاني يسمى وقت الاضطرار. ومر معنا في المواقيت أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لعذر. هنا قول المصنف لو تضايق وقت مكتوبة، هل المراد مطلق الوقت أم أنه وقت الاختيار فقط؟ هذه لم يتكلم عنها إلا اثنان من المتأخرين، وهو مرعي في الغاية والخلوة في حواشيه على المنتهى، وقد جزم بذلك، وقد جزم أن المراد بالوقت هنا هو وقت الاختيار إن كان للمفروضة وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، ووافقهم على ذلك من المتأخرين أيضا عبد الحي بن العماد في شرح الغاية. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يتضايق الوقت فهل يصح البيع أم لا؟ فإن من الناس من إذا دخل الوقت امتنع عن البيع والشراء. نقول إذا لم يتضايق الوقت، فقد ذكر في الإنصاف أن الصحيح من المذهب أنه لا يحرم، وهذا التعبير منه يدل على أن في المسألة خلافا، وأن منهم من يقول لا يصح حتى يؤدي الواجب عليه بأن يصلي. هذا هو ما يفهم من هذا المسألة. المسألة الأخيرة أننا تكلمنا عن الجمعة إذا تضايق الوقت عنها أو شرع المؤذن في النداء الثاني، وتكلمنا عن تضايق الوقت المفروضة. بقي عندنا مسألة الجماعة، هل يصح البيع والشراء على القول بلزوم الجماعة لمن تلزمه الجماعة أم لا تصح؟ ذكر في الإنصاف أنه يحتمل أنه يحرم على المرء البيع والشراء إذا فاتته الجماعة حيث قيل بوجوبها، وهذا القول الذي قاله ذكره صاحب الإنصاف هو الذي كان يبني عليه المشايخ قديما فتواهم بلزوم إغلاق المحلات التجارية لأجل صلاة الجماعة، بناء على أن الناس إنما يصلون في وقت واحد، فلم يكن في السوق إلا مسجد واحد يصلون فيه ولا يصلون في غير ذلك الموضع، أو لكون المحلات قليلة فيجتمعون عندها. السلام عليكم. ولو أمضى بيع خيار أو فسخه صح كسائر العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها. نعم، قول المصنف ولو هنا إشارة لخلاف، فقد جزم في الإنصاف أن الصحيح من المذهب ما ذكره المصنف، وذكر قولا بصيغة وقيل لا يصح، ولم يذكر من قال بهذا القول المخالف لذلك، فقوله ولو إشارة لخلاف. قوله ولو أمضى بيع خيار، معنى قوله أمضى بيع خيار أن شخصين إذا تبايعا عينا قبل صلاة الجمعة وثبت الخيار لأحدهما، كأن يكون الخيار خيار شرط مثلا، وبعد الشروع في النداء الثاني قال أمضيت البيع، بمعنى أن الخيار الذي لي أسقطته وأمضيت البيع، فمضى البيع من غير خيار فأسقط حقه في الخيار، أو أن يكون الخيار لغير ذلك، مثل أن يكون خيار عيب أو غير ذلك من أنواع الخيارات التي سأتينا قريبا إن شاء الله. فإمضاء البيع ليس بيعا، وإنما هو إمضاء وتتميم للبيع الذي أنشئ قبل، والذي نهي عنه في الشرع إنما هو ابتداء البيع، لأن آثار البيع تستمر لا شك، قد تستمر لأيام أو أكثر من ذلك، لأن من ابتاع شيئا يبقى في ملكه، هذا أثر البيع، فليس كل أثر البيع ينهى عنه في صلاة الجمعة. قال أو فسخه، هذه مبنية على مسألة هل الفسخ عقد أم ليس بعقد، والمذهب ستأتينا إن شاء الله أن الفسخ ليس بيعا، وإنما هو إعادة للحال لما كانت عليه قبل ذلك، ولذلك جزم من آثار كون أن الفسخ ليس ببيع أنه يجوز بعد النداء الثاني. وقد ذكر لم أكن واهم ابن رجب في قواعده قاعدة أو في ضمن أحد القواعد هذه المسألة، وهي مسألة هل الفسخ يكون بيعا أم لا، لا أدري هل هو أفردها أم أنه ذكرها ضمن أحد القواعد. قال الشيخ صح، أي صح ذلك، صح إمضاء بيع الخيار وصح الفسخ. قوله كسائر العقود، الكاف هنا كاف تمثيل، ومعنى قولنا التمثيل أي ويصح كذلك سائر العقود غير البيع والشراء، وذلك أن الآية التي جاءت في كتاب الله وذروا البيع، فقالوا إن هذا النهي من الله عز وجل إنما هو للبيع، فنقف عند ما نهى الله عز وجل عنه هو البيع والشراء دون ما عدا. فسائر العقود مثل المصنف في النكاح، فلو أن إيجابا وقبولا للنكاح بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة وقع، نقول انعقد النكاح، وعكسه كذلك وهو الطلاق ينعقد أو يقع، والإجارة والصلح، مع أن الصلح قد يكون بيعا وذلك سأذكر كلاما قد يأتي بعد قليل إن شاء الله. أيضا من الأشياء التي لم يذكرها المصنف وأشار إليه بقوله وغيرها، عندنا الكفالة بالبدن والضمان بالمال والرهن والقرض، كل هذه لو وقعت بعد النداء الثاني فإنها تصح وتنعقد للسببين. السبب الأول ذكرناه قبل قليل وهو أن الآية إنما وردت في البيع دون ما عدا، والأمر الثاني أن هذه نادرة، قالوا والنادر عادة لا يشغل بخلاف البيع والشراء الذي الناس اعتادوا عليه. ذكر مرعي في الغاية أنه يتجه أنه يحرم ذلك كله، وهذا بناه مرعي على المعاني، وأنا أكرر دائما أن اجتهادات مرعي مبنية على المعاني أكثر من اجتهادات منصور. منصور دائما فيما ينفرد ببيان حكمه ليس ناقلا عن غيره يعتمد على الظواهر، ظواهر الألفاظ إطلاق والعدم، فهو دقيق جدا في الألفاظ، وذلك شروحه محررة منصور شرح يعني تحريرا بليغا. ولذلك مرعي قال ويتجه أنها ويحرم هذا كله للمعنى ذكرت قبل قليل، لكن نظر قول مرعي عبد الحي وبنى ذلك على التعليل ذكرته قبل قليل، أنهم عللوا أن النهي إنما ورد في البيع وحده ولأن ما عداه نادر، فهذا التعليل يدل على قصر الحكم على البيع دون ما عداه. هذا معنى كلام عبد الحي نقلته بالمعنى. طبعا هنا تعبير المؤلف بسائر هذه كلمة مشهورة جدا، يعني تقع فيها هل مراد بالسائر الجميع أم الباقي، وقد قيل إن الفقهاء يخطئون فيستخدمون السائر بمعنى الباقي، وأما اللغويون فيصوبون أن السائر بمعنى الجميع، لكن ذكر في تاج عروس في شرح القاموس أنها لغتان صحيحتان، فحينئذ نقولها أحد الاستخدامين. نعم. وتحرم مساومة ومنادات ونحوهما مما يشغل كالبيع. نعم، لأن هذه مقدمات، فتحرم المساومة على البيع والشراء بأن يساومه ثم يعقد بعد انقضاء الصلاة، والمنادات للبيع أنه يبيع بسعر كذا، وغير ذلك من الأشياء التي تشغل الناس فإنه يكون محرما. وهذا الذي يقوي كلام مرعي، بما أنه يحرم هذه الأشياء فالأولى أنه يحرم يعني سائر العقود من النكاح وغيره، لكن هل ينعقد أم لا هذه مسألة أخرى. ويكره شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة. نعم، هذه مسألة أوردت إشكالا، وذلك أن المصنف هنا قال ويكره شرب الماء بثمن، ونحن قلنا إذا دخلت الباء دل على أنه بعقد، أي فمن اشترى ماء ليشربه بثمن حاضر أي دفعه في نفس الوقت أو في الذمة يدفعه بعد ذلك فإنه يكره. هذا كلام المصنف أنه يكره، لكن الذي في المبدع أن البرهان بن مفلح قال يحرم، وقول البرهان بن مفلح هو المناسب كما عبر منصور، والظاهر بقول المصنف الأول ولا يصح البيع ولا الشراء قليله وكثيره، فهو الأنسب للعموم والمناط السابق ذكره. ثم إن منصور أراد أن يخرج يعني أو أن يجد فرقا بين ما تقدم وبين هنا، قال إلا أن يقال، هذا كلام منصور، إن هذه المسألة التي أورد هنا في الكراهة لا بالتحريم ليست من باب البيع، وإنما هي من باب الإباحة، ثم أثاب عليها فيقول إن شراء الماء لشربه لغير حاجة بعد النداء الثاني حرام، لكن من كان قد تبرع للناس بماء فأباح لهم شرب ماء الماء الذي أتى به، فجاء شخص فشربه ثم أثاب، ليس من باب الهبة بقصد الثواب، فلم يكن الذي أتى بالماء أراد أو قصد الثواب، ولكنه أثاب على شرب هذا الماء، فهو الذي يكره. ووجه الكراهة في يعني حسب توجيه منصور لأن هذا قد يجعله شبيها بالبيع، وقد يظن به أنه قد باع واشترى فحينئذ يمنع منه، هذا توجيه منصور وهو توجيه يعني له وجهه. أحسن. ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذهما خمرا ولو لذمي ولا سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق إذا علم ذلك ولو بقرائن. نعم، هذه المسألة من المسائل التي فروعها المعاصرة كثيرة جدا جدا، وهو ما حرم من البيع والشراء وما في حكم ذلك الإجارة وغيرها من باب سد الذرائع لما يفضي إليه ذلك العقد، وهذا الباب باب واسع ومن أحسن الذين تكلموا عن هذه المسألة الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم، فقد تكلم عنها كلاما في غاية النفاسة تأصيلا وتفريعا وتمثيلا لمسائل. ولذلك يقول المصنف مناطا كليا: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، أي أن يكون المعقود عليه ثمنا أو مثمنا يقصد من تملكه إنما هو منفعة محرمة. ضرب لذلك مثلا أولا فقال: كعنب وعصير لمتخذهما خمرا، أي لا يجوز بيع العنب لعاصر الخمر، ومثله لا يجوز بيع العصير لمتخذ الخمر، لأنه ربما أخذ العصير فجعله 3 أيام فحينئذ يصبح خمرا، أو طبخ العصير حتى ذهب ثلثه فإنه يحرم حينئذ، وسيأتينا في باب الأشربة كيف ينقلب العصير خمرا. قول المصنف: ولو لذمي، هنا أشار بتعبير قوله ولو، وقد رجعت للإنصاف فلم يذكر خلافا، ربما شيء لم أره في موضع آخر، لكنه أطلق صاحب الإنصاف ولا أدري لما عبر بقوله ولو، فقد يكون ذلك من باب التنبيه والإشارة لجميع الصور، فإن ظاهر كلامهم أن لا خلاف في المسألة أنه لا يجوز بيع العنب والعصير لصانع الخمر الذي يصنع منها خمرا أو ينقلها لمن يصنع الخمر سواء كان مسلما أو غير مسلم. ثم قال الشيخ: ولا سلاح ونحوه في فتنة، أي ولا سلاح وغيره مما يكون به الاعتداء على الغير، فقد يعتدي بالسلاح، وقد يعتدي بسكين، وقد يعتدي بخرقة أحيانا كحبل، وقد يعتدي بغير ذلك مما يكون سببا في إذاء غيره. والمراد بالفتنة إما أن تكون فتنة عامة أو خاصة، الخاصة بين اثنين يتضاربون، أنت صاحب محل فدخل عندك شخص وترى الشرر قد تطاير من عينيه وأراد أن يشتري سكينا أو أراد أن يشتري علبة زجاج، هذا مما هو نحوه مباح لكي يضرب بها صاحبه، فهذا وهذا من مفردات المذهب طبعا أنه يحرم بيعه ولا يصح كذلك. فمن مفردات المذهب عن الأئمة 4 أن بيع ما حرم سدا للذريعة يحرم ولا يصح معه، وأما غيره من أهل العلم فيقولون يحرم، أو بعضهم يقول يحرم ولكنه يصح لكونه منفصلا كما ذكرت لكم عن قضية أن النهي ليس عائدا لذات العقد. قال: أو لأهل حرب، أي الذين يحاربون من غير المسلمين، الذين يحاربون المسلمين من غير المسلمين، هؤلاء هم أهل الحرب. قال: أو لقطاع طريق يؤذون المسلمين ولو كانوا مسلمين. المسألة الدقيقة عندنا قوله: إذا علم ذلك ولو بقرائن. هذه المسألة تحتاج إلى وقوف، لأن هذه المسألة هي التي نحتاجها كثيرا. أبدأ أولا بتعبير المصنف قوله: إذا علم. قوله إذا علم ليس المراد بالعلم القطع اليقين، ولذلك قال البرهان بن مفلح: أي إذا تحقق، أي إذا تحقق. وتعبير المصنف قوله ولو بقرائن لأنه القطع قد يكون ضروريا بأن يرى بعينيه الشيء، وقد يكون استدلاليا بالقرائن، فإن القرائن قد تدل على القطع، وذلك من المسائل الأصولية المشهورة أن خبر التواتر يفيد العلم القطعي ضرورة عند القاضي، وخبر الآحاد يفيد الظن بنفسه ويفيد القطع والعلم استدلالا لا ضرورة عند وجود أحد القرائن الأربع التي ذكرها القاضي أبو يعلى أو 7 التي ذكرها غيره. منها أن تتلقى الأمة ذلك الخبر بالقبول، ولذلك حكى شيخ الإسلام أن جماهير السلف والمذاهب الأربعة على أن حديث الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد القطع بمعنى العلم، وهذا من باب القرائن لا من باب ذات الخبر والمخبرين، فدل على أن القرائن تفيد القطع من باب الاستدلال. إذن المقصود هنا أن العلم هنا المراد به ليس يعني اليقين الذي يكون بالعين، بل قد يستدل عليه استدلالا بالقرائن ونحوها. طيب، عندنا 3 صور وإن شئت أقول 4، أمر سهل يعني زود في قضية الظن وعدمه وضعفه. أن يعلم بمعنى يتحقق أن المشتري سيشتري هذه السلعة وقد قصد بها الحرام، قد يستخدمه قد لا يستخدمه، لأن قد تأتي أحد عوارض العوارض فلا يستخدمها، كأن يموت، يسقط، يتلف، تتلف العين، لكن أنه قصد بها الحرام، إذن هذا العلم. الأمر الثاني عكسه، أن يعلم خلاف ذلك، يعلم أن الرجل اشترى العنب لأكله. الحالة الثالثة أن يظن أن يظن قصد الحرام أو أن يظن عدم قصد الحرام، إن شئت جعلتها واحدة وجعلها صورتين. الحالة الرابعة أن يجهل، أو شئت جعلها الخامسة أن يجهل الحال فلا يدري فيما سيستخدمها. نبدأ بالصورة الأولى وهي مسألة إذا علم، هنا صريح جدا كلام الشيخ أنه إذا علم ذلك وتيقنه فإنه في هذه الحالة يحرم البيع ولا يصح مفردات المذهب عدم الصحة. الحالة الثانية نجعلها خمس باب التوضيح. الحالة الثانية أن يظن أنه قد قصد بها الحرام، فمفهوم كلام المصنف أنه يجوز بيعه له لأنه قال إذا علم. وقد حكوا مقابل هذا القول قولا آخر حكى في الفروع وتبعه في الإنصاف، وهو قول الشيخ تقي الدين، أو اختاره الشيخ تقي الدين، أنه إذا ظن ذلك ألحق بالعلم. وقد مال لهذا القول صاحب الإنصاف فقال وهو الصواب، قال في الإنصاف اختار الشيخ تقي الدين وهو الصواب. إذن الحالة الأولى إذا علم واضحة، الحالة الثانية إذا ظنه، فإذا ظنه ظاهر كلامهم أنه لا يدخل، وأما ما اختاره الشيخ تقي الدين وصوبه صاحب الإنصاف أنه يدخل في النهي والحرمة. أنا سأرجع للظن عندما أنهي الصور الخمس. الحالة الثالثة أن يعلم أنه قصد بها المباح، اشترى العنب ليشربه ليأكله والعصير ليشربه ونحو ذلك، أو السلاح ليذبح ذا شاتا، فهذا يجوز لا خلاف. الحالة الرابعة أن يظن، يعني يظن هنا بمعنى غلبة الظن، أن يظن أنه سيستخدمها في حلال فيجوز كذلك. الحالة الخامسة أن يجهل فلا يعلم هل سيستخدمها في حلال أم سيستخدمها في حرام، فحينئذ نقول نرجع للأصل وهو الجواز. إذن أصبحت الحالات خمس. تعبير المصنف قوله ولو بقراء وقريبة منها عبارة المنتهى، الحقيقة يعني قد تدل على أن العلم ليس المراد به كامل التحقق، بل إن الظن إذا غلب بشدة فإنه يأخذ حكم التحقق، فهذه يعني قد تفهم بالقرائن. لما ذكرنا هناك من كلام في كتاب الطهارة أنهم يقولون وكل غلبة ظن لا تتحقق إلا بقرينة، فقد يكون هذا منه. بقي عندنا شيء أخير بعد هذه المسألة، وهي مسألة إذا علم أنه سيستخدمه في أمرين، في قصد المحرم وقصد المباح، وهذا يكثر أيضا في عقود الإيجارات، فقد يستأجر دارا يستخدم هذه الدار في محرم وفي حلال معا، فإذا كان يجتمع فيه الأمران فلا بد أن يغلب أحدهما. فالحالة الأولى يغلب ما كان أكثر، وهذا لا شك فيه، فإذا كان الأكثر الحرمة غلب لأن الأكثر يأخذ حكم الكل. والحالة الثانية أنه يغلب أيضا ما قصد به المعقود عليه، خلنا نمثل بالإيجارات، فعادة الإيجارات قد يقصد بالموضع النوم وقد يستخدم في أمر محرم، فيغلب أيضا المقصد الأساس في السكنة للبيت، وقد يستخدم في استضافة شخص معين لا يجوز استضافته، يعني كأن يكون يتستر على شخص أو غير ذلك، فالعبرة بالأصل، هذا أيضا يغلب أحيانا. وأيضا هذا الكلام أخذناه من كلام الشيخ تقي الدين في مسألة في اقتضاء الصراط المستقيم. ويصح بيع، أحسن لكم، ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقطاع الطريق. نعم، هذه عكس البيع للبغاة، فإنه إذا تقاتلت فئتان من المسلمين، إحدى الفئتين باغية والأخرى عادلة، وسيأتي باب كامل في قتال البغاة، والمراد بالعادلة هي التي تكون مع إمام المسلمين، فهذه الفئة العادلة، فهذه يجوز بيع السلاح لهم، وأما البغاة فلا يجوز بيع السلاح لهم. لذلك قال ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقطاع الطريق. ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا. نعم، عادة الذي يشرب الخمر، وقد ذكر ذلك في كتب مفردة في الأدب، أنه لا يشربها في أي مكان عكس المخدرات، المخدرات يشربونها في أسوأ الأماكن، وإنما يجعل له صحبة، يختار له صحبة ويجعل له مأكولا ويجعل له مشروبا أيضا معه، ومشموم قديما هي الورود تجعل، والصولي في أوراقه وغيره يذكرون من قصص ما حدث في بالذات دولة بني العباس من كثرة انفتاح الدنيا على الناس وما يفعلونه عند طبعا أبو إسحاق الصولي، لأنه كان قريبا من يعني بعض الأعيان في ذلك الوقت من برامكة وغيرهم، يذكرون بعض مثل هذه المجالس التي يجمع فيها المأكول والمشروب والمشموم. يقول الشيخ لا يصح بيع هذه الأشياء لمن يشرب عليها مسكرا، طبعا محل ذلك إذا علم ذلك على التفصيل السابق، ولا أقداح ونحوها لمن يشربه بها. نعم، الأقداح قد تكون لا يشرب بها إلا الخمر فقط، وقد يشرب بها الخمر وغيره. فإن كان قد قصد بالشراء الخمر وهو المقصد الأول ذكرناه يغلب فلا يجوز الشراء بيعها له، أو أن كان غالب شربه بها ذلك، أو أما إذا كان قد جهل فإنه يجوز في هذه الحال. وبيض وجوز ونحوهما لقمار. نعم، قديما إذا أرادوا أن يتقامروا من طرقهم في القمار أنهم يجعلون بيضا بألوان متعددة يخفى جزء من وجهها فيأخذونه ويقلبونه بطريقة معينة، والجوز كذلك يقلبونه فما خرج له أحد الوجهين، يعني هكذا ذكروا، أنا لا أعرفها على سبيل التفصيل. فلا يجوز استخدام الآلة التي يحصل بها القمار من بيض وجوز. ولا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو للغناء وكذا إجارتهما. نعم، وكذا سائر الإجارات. طبعا هنا قوله للغناء قيدها بعض المتأخرين كعثمان محمد الخلوتي شيخ محمد الخلوتي بكونه غناء محرمة. حسنا. ومن اتهم بغلامه فدبره وهو فاجر معلن أحيل بينهما كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها. نعم، هذه مسألتان، وأورد الفقهاء هاتين المسألتين لأنها في منصوص الإمام أحمد قد سئل عنهما، فقد جاء في مسائل أبي داود أنه سئل عن هاتين المسألتين، فالفقهاء نقلوها من مسائل أحمد بنصها أو بقريب من معناها. عندنا هنا ما يلحق، هنا ذكر مصنف بيع المأكول والمشروب لمن يشرب عليه خمر، وذكر صورا أخرى. عندنا صور ذكرها بعض المتأخرين، لعلي أذكر هذه الصور لكثرة السؤال عنها. أول هذه الصور ما ذكره بعض المتأخرين، وسأنقل كلامه بعد قليل، في مسألة بيع أواني الفضة لمن يستخدمها في أمر محرم، هل يجوز ذلك أم لا؟ مثل أن يبيع أواني الفضة لمن يجعلها على القول بحرمة ذلك يجعلها تحفا في البيت، هل يجوز بيع التحف كأواني فضة أم لا؟ لأن يجعل بعض الأواني على شكل تحفة، ونقول لمن قال بناء على أن المسألة فيها خلاف سبق، لا أدري هل ذكر الخلاف أم لا، لكن سبق حكمها في باب الآنية. ذكر مرعي في الغاية أنه يتجه أنه لا يصح بيع أواني الفضة ونحوها لمن يغترف فيها أو يستخدمها، طبعا عندنا أقول أو يستخدمها استخداما محرما كذلك. قال ومثله بيع ديباج لرجل ليلبسه. قال وهذا المنع من حرمة البيع هو ظاهر المغني، ووافقه على اتجاهه هذا الشارح لكتابه عبد الحي بن العماد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هذه الأكثر سؤالا، وهي قضية بيع الملابس غير الساترة، هل تكلم عنها الفقهاء؟ نعم، تكلم عنها جماعة، وأنا أنقل كلامهم. هم تكلموا عن مسألة بيع الثياب غير الساترة وسموها الثياب الرقاق لأنها تشوف ما تحتها، وقد حكي الإجماع على أن كل ما كان رقيقا يشوف ما تحته فليس بساتر. تكلم عن هذه المسألة جماعة منهم الشيخ منصور، فقد ذكر أن المذهب أنه يجوز بيع الثياب الرقاق، انتهى كلامه. لماذا أنه يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن هذا الثوب يلبسه من لا خلاق له أهداه لبعض أصحابه، فذكر له الحديث قال لتجعلها تحت غلالها، فالثياب الرقيقة قد تلبس تحت فوقه لباس آخر، أو أنه يلبس في خاصة البيت ونحو ذلك، وذلك قالوا يجوز. وأورد على ذلك أنه قد جاء عن الإمام أحمد أنه يكره بيعها، أي الثياب الرقيقة ونحوها. قال القاضي أو قيد القاضي ذلك وفسر كلام أحمد بالكراهة، قال ومحل ذلك إذا كان يعلم البائع أن المشتري لا يلبس غيرها، يعلم أن هذا الذي سيشتريه سيستخدمها في لباس يعني لا يلبس غيرها بحيث تنكشف عورته. وهذا الذي ذكره القاضي نقله في المستوعب وأقره عليه. ذكر الشيخ منصور تفصيلا لقضية هذا، قال إنه إذا يجب أن نقيد، فنقول إذا كان يعلم أنه لن يلبس غيرها فإن كان لبسها له في موضع العورة فيجب أن نقول يحرم لأنها داخلة فيه ولا يصح بيع ما قصد به، على التفصيل السابق إذا علم إذا ظن خلاف ذلك إذا استوى الأمران أو جهل ذلك. هذه المسألة فقط أردت أن أذكر الإشارة إليها لأن مناط الجميع في المسائل السابقة واحد. ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القمار ولا أكله. نعم، لأن هذا البيض والجوز وإن كان القمار ليس في مال وإنما اكتسب فقط بيضا وجوزا لا يجوز شراؤه لأنه إعانة على المحرم، وأكله كذلك لأنه كان بطريق يعني عرف بالتحريم. ويصح البيع ممن قصد أن لا يسلم المبيع أو ثمنه. قال الشيخ ويصح البيع ممن قصد أن لا يسلم المبيع أو ثمنه، لو أن شخصا اشترى من آخر سلعة وقد علم أن البائع قد قصد وعزم أن لا يسلم المبيع وإنما سيكون مانعا له، فنقول البيع صحيح. طيب ما الذي يترتب عليه؟ نقول البيع صحيح، ويترتب على ذلك أنه يلزم بالتسليم إما بقوة السلطان أو محكمة التنفيذ أو غير ذلك. قال أو ثمنه، هنا قوله أو ثمنه عطف على المعنى، لأنه يجب أن نقول ويصح الشراء ممن قصد ألا يسلم الثمن، نعم، ويلزمه حينئذ تسليم الثمن. ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر ولو كان وكيلا لمسلم إلا أن يعتق عليه بملكه. أحسنت. هذه الجملة ضبطها معنا في الكتاب ضبط، والحقيقة أن ضبط هذه الجملة من حيث يعني إعراب الكلمة يختلف فيه المعنى. أريد أن تنظر معي، هنا جاءت الجملة هكذا: ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر، فجعل عبد مضافا إليه، يصح بيع عبد مسلم لكافر. إذا قلت بهذا الضبط فدل ذلك على أن المسلم إذا كان له عبدان أحدهما مسلم والآخر كافر فالذي لا يجوز بيعه هو المسلم فقط ويجوز بيع الكافر، وهذا الضبط هو الذي يتناسب مع شرح منصور في على الزاد وهو الروض المربع، فإن شرح منصور قصر حكم هذه الجملة على بيع العبد المسلم للكافر. هذه الضبط الأول. الضبط الثاني وهو أن نجعلها على سبيل الصفة. لا لحظة، أنا أعيد أنا أعتذر. الضبط الأول هنا معنى ولا يصح بيع عبد مسلم على الصفة، الضبط الأول على الصفة وليس على الإضافة، العبرة بمسلم وعبد، أما بيع لا دخل لها. أعيد كلامي مرة أخرى ضبط المسألة، هذه ضبطت ضبطين: ولا يصح بيع عبد مسلم، هذا الذي ضبطها المحقق. الضبط الثاني ولا يصح بيع عبد مسلم على الإضافة، فالضبط الأول على الصفة، وضبط والصفة بأن تكون مسلم صفة لعبد، هذه هي التي مشى على فهمها منصور في الروض المربع، فإن شرحه في الروض على الزاد فإن شرحه للزاد يقتضي أن هذا خاص بالعبد المسلم فقط، فتكون صفة، فتكون مسلم صفة لعبد. الضبط الثاني الإضافة، فتقول ولا يصح بيع عبد مسلم، فتكون مضافة، ولا يصح بيع عبد مسلم، وحينئذ فتشمل الصورتين، فلا يجوز بيع عبد المسلم المسلم ولا يجوز بيع عبد المسلم الكافر، كلا العبدين لا يجوز بيعهما للكافر. وهذا المعنى الضبط الثاني هو الذي جزم به مرعي في الغاية، بل صرح به فقال نصه ولا يصح بيع عبدنا ولو كافرا لكافر، وظاهر المذهب هو قول مرعي، وذلك فالصواب في ضبط هذه الجملة أن نقول ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر، هذه أدق. أرجوني ما لخبطتكم في لخبطة أول حديث، واضح شيء واضح أبو. ثم قال الشيخ ولو، طبعا قوله ولو لكي لا أنسى هذا إشارة لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف أن الصحيح والمذهب هو ما ذكره المصنف هنا، ونقل وجهين في المذهب: أنه يصح مطلقا أي أن يكون الكافر وكيلا، وقيل يصح إن سمى الموكل في العقد، وهذا خيار الأزجي. قال ولو كان أي الكافر وكيلا لمسلم، إلا أن يعتق عليه بملك. هذه مسألة ثالثة، يعني لا يصح أن يباع لكافر ولو كان ذلك الذي اشترى لم يشتري لنفسه وإنما اشترى لمسلم، فلا يصح لأن الشراء فيه علو، فحينئذ لا يصح. قول المصنف إلا أن يعتق عليه بملكه، هذه مستثنى فيجوز في تعود لكل ما سبق، فيجوز بيع العبد للكافر إذا كان يعتق عليه بملكه بأن يكون رحما محرمة، والرحم المحرمة من ملكها اعتقت عليه، أو يكون الكافر علق العتق على الشراء، قال إن اشترى عبدك حر إن اشتريته، ففي هذه الحالة يعتق حين ذاك لمصلحة العبد المسلم. أحسن الله إليكم. وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته. نعم، إذن عندنا تملك العبد المسلم له حالتان، ابتداء واستدامة. الكافر لا يجوز له أن يبتدئ تملك العبد المسلم إلا في صور تسع ستأتي بعد قليل، وأما الاستدامة فإن ملكه صحيح لكن يلزم بإزالة الملك عنه، ما نقول إنه بطل وإنما ملكه صحيح. وهذه إحدى تفريعات القاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. هذه القاعدة لها ثلاث استخدامات، أحيانا يقولون الاستدامة كالابتداء، وأحيانا يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء، وأحيانا يقلبون ويقولون الابتداء أقوى من الاستدامة، فهي ثلاث قواعد وليست قاعدة واحدة، وهي من القواعد التي يعني فيها تفصيل طويل جدا، وهي من القواعد التي فيها إشكال في مناطق متى تكون قاعدة الأولى أو الثانية أو الثالثة. هنا جعلنا الاستدامة أقوى فأثبتنا الملك ولم نبطله. قول المصنف وإذا أسلم عبد الذمي أي الذي ملكه كافرا ثم أسلم العبد، عبر المصنف بالذمي وليس لها مفهوم، بل كل كافر فلو كان ذميا أو كان غير ذمي كالمستأمن. قال أجبر على إزالة ملكه عنه، أي أجبر على إزالة الرق عنه، إما بأن يعتقه أو أن يبيعه أو أن يهبه مجانا، فيجب أن يزيل ملكه عن العبد المسلم. قال المصنف ولا تكفي كتابته، يعني لا يكفي كتابته بل يعتقه أو يبيعه مباشرة، لأن الكتاب يجوز الرجوع فيها، ولذلك قال صاحب المنتهى ومن تبعه، ولا بيعه بخيار كذلك لأن الخيار يجوز له الرجوع فيه. بدأ المصنف قبل أن تبدأ الآن، سيبدأ المصنف الآن في الصور. نحن قلنا قبل قليل إن العبد المسلم لا يدخل في ملك الكافر ابتداء، ولكن هناك تسع صور سيريدها المصنف يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء. هذه تسع صور زادوا عليها صورتين ذكرها في الكشاف، لن أزيدهما لأن هذه المسائل قد يكون تطبيقها قليل. نعم تفضل، نمر عليها بسرعة. ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث. نعم، هذه الصورة الأولى بالإرث، بأن يرثه من مورثه الكافر مثلا، ففي هذه الحالة يدخل في ملكه، فإن كان عندنا فأجبر على إزالة ملكه عنه بالعتق أو بالبيع. نعم. واسترجاعه بإفلاس المشتري. واسترجاعه أي واسترجاع العبد بإفلاس المشتري، بأن يكون قد باع العبد كافرا ثم أسلم عند المشتري ثم أفلس المشتري بالثمن ففسخ البائع البيع، ففي هذه الحالة نقول أصبح الرقيق أو العبد ملكا له، فحينئذ استرجع هذا بمثابة تملك جديد. وإذا رجع في هبته لولده. نعم، وهب ابنه ثم رجع في الهبة يجوز الرجوع في الهبة، فهذا مثابة ابتداء الملك. وإذا رد عليه بعيب. طيب، هذه الرابعة وهي إذا رد عليه بعيب، باعه ثم المشتري وجد فيه عيبا فرده وكان قد أسلم بعد البيع، فإنه يصح. هنا عبر المصنف بقوله بعيب، والصواب أن كل خيار يمكن رده به فإنه يأخذ حكمه، ولذلك عبر منصور عبارة لطيفة بدلا من قوله وإذا رد عليه بعيب قال وإذا رد عليه بنحو عيب، وأعجبني في الحقيقة تعليق ابن فيروز على هذه الزيادة اللطيفة وهي كلمة بنحو، كيف أنها مفيدة. يقول ابن فيروز فلله دره، يعني منصور، ما أدق فهمه وأغزر علمه، فإنها تنطوي على مسائل عدة، وهي كلمة نحو، كالغبن والنجش ونحو ذلك. ولذلك فإن العناية بالألفاظ قد تقول إنها ثمرتها أقل، لكنها تكسب الشخص يعني اهتماما أكبر في دقة في القراءة فيما بعد. نعم. وإذا اشترى من يعتق عليه كما نعم. تقدم. نعم. يجوز ابتداء أن يشتري من يعتق عليه. وكذلك أيضا تقدم معنا إذا اشترى من علق عتقه على شرائه، فالصحيح عند المتأخرين في قول عند المتأخرين أنه كذلك يكون سببا زائدا فيكون عاشرا أو تدخله في هذا. وإذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها. نعم. وإذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها، أي في هذه المدة، فإنه في هذه الحالة يكون في ملكه مع أنه الخيار له في فسخ العقد. وإذا وجد الثمن المعين معيبا فرده وكان قد أسلم العبد. نعم. وكذلك إذا وجد البائع الثمن الذي يعني باعه به معيبا وكان ذلك الثمن معينا ليس موصوفا في الذمة، فرده البائع وهو غير المسلم فرجع إليه وكان العبد قد أسلم بعد البيع، فإنه يكون قد تملكه فصح تملكه لكن يجبر على إزالة ملكه. الصورة الثامنة. وفيما إذا ملكه الحربي. نعم. وفيما إذا ملكه الحربي، الحربي إذا تملك مسلما فإننا لا نقول يعني يجب تخليصه منه بالشراء ونحوه أو بالمفاداة، ولكنه معتبر، وإلا لو لم يعتبر لما جاوزنا المعاوضة عليه. وفيما إذا قال الكافر لشخص أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل، كما يأتي في باب الولاء إن شاء الله تعالى. لأن هنا هذه الكلمة أعتق عبدك المسلم عني حقيقتها ليس اعتاق عبد، وإنما نقل الملك إليه ثم اعتاق وتوكيل بالعتق، فهي أمران في الحقيقة، هي شراء وتوكيل بالعتق ولكنهما متقارنان فإنه يصح. وهذه المسألة فيها تفصيلات كثيرة جدا يعني أظن ثمرتها يعني ضعيفة، وإنما هي تنشيط الذهن في هذا الزمن. صحيح. ويحرم سومه على سوم أخيه معرض البائع صريحا وهو أن يتساوما في غير المنادات. نقف هنا. هذه المسألة دليلها ما ثبت في الصحيح عن مسلم من حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوم المرء على سوم أخيه، وعبر بقوله أخيه أخذ منه العلماء أن يكون المسام عليه الطرف الآخر أن يكون مسلما، فلابد أن يكون النهي حينئذ النهي عن سوم المسلم على سوم المسلم. من شرط عدم السوم أمران أو أمر واحد يندرج فيه الثاني، وهو أن يكون البائع قد رضي بالسوم ولكنه لم ينعقد البيع بالإيجاب والقبول. مثال ذلك أن يقول شخص لآخر سمت هذه السلعة منك بكذا، فيقول مناسبة غدا نتبايع، نذهب غدا للموثق أو نذهب غدا لكتابة العدل أو سميها ما شئت من الوسائل وسنعقد البيع غدا. لو أن أحد الطرفين رجع في بيعه صح، أحدهم مات يبقى الملك لورثته، فهنا وجد السوم والسكون، فليس لأحد أن يسوم على سومه مع أنهما لم يتعاقدا لوجود النهي أنه يحرم السوم. وتلحظ هنا أن المصنف عبر بالسوم، عبر بقوله ويحرم السوم، ولم يقل ولا يصح، لأن الذي يصح ولا يصح هو العقد الذي بعده، بل يصح العقد كذلك، يصح ولو حرم السوم على سوم أخيه. إذن هذا معنى السوم على سوم أخيه، من شرطه أن يكون البائع قد رضي بالسوم رضا صريحا، هذا هو الصحيح. وأما الرضا الضمني فالصحيح أنه لا يمنع من السوم على سومه، يعني غير الصريح، بأن يكون سكت مجرد سكوت أو يقول إن شاء الله أو نحو هذا الكلام فيجوز الزيادة في السوم، لكن قال رضيت بهذا الثمن واتفق عليه فليس لمن علم به أن يسوم على سوم أخي. هناك شرط آخر لم يذكره المصنف، وهو أن يكون السائم الثاني قد علم بسوم الأول، فإنه إذا لم يكن قد علم بسوم الأول فلا يحرم، لأن الحرمة مبنية على العلم. وهذا الشرط نقلته من كتاب النكاح ولا يخطب على خطبة أخيه، فقد ذكروا من شروط الخطبة على خطبة المسلم الركون وهو الرضا، والأمر الثاني وهو العلم بالخطبة الأولى. ثم ذكر المصنف معنى المساومة فقال وهو أن يتساوم في غير المنادى، في غير المنادات، وهو أن لا يكون بصوت مرتفع، يسمي حراج، يسمي مزايدة، سميه ما شئت. وذلك المشهور في كتب الفقه تسميته ببيع المزايدة، كل يزيد. فما دام في وقت المنادى فهذا ليس بركن. وذلك يقول الشيخ: فأما المزايدة أي بيع المزايدة في المنادات فجائز، في المنادى الذي هو بيع المزايدة فيجوز أن يزيد ما شاء، وهذا بإجماع. الزيادة تجوز على ذلك بإجماع لأنه لم يتحقق فيها الرضا. نعم. ويصح، ويصح البيع وكذا سوم إجارة. قوله ويصح البيع هنا عبر في الأول بأنه يحرم السوم، وأما البيع فإنه يصح. فلو سام المسلم على سوم أخيه ثم باع أو اشترى مع زيادة السوم فإنه في هذه الحالة يصح البيع وينعقد. وكذا، وكذا سوم إجارة، وكذا استئجاره على إجارة أخيه في مدة خيار. نعم. قول المصنف وكذا سوم إجارة أي ثلاثة أحكام: يحرم ولا يصح تصح الإجارة بعد وإنما يحرم، عفوا يحرم، من استأتينا الإجارة الثانية بعد ذلك. يحرم ويصح العقد إذا سام على سوم أخيه، لكن بعد الرضا الصريح بالسوم، بأن يكون شخص قال استأجرت بيتك بألف ثم صرح بالرضا، فليس لأحد أن يقول سأستأجرها بألف وعشرة، أو يأتي شخص للمستأجر ويقول عندي مثل هذه الدار بتسعمائة، فكلاهما يعتبر سوم على سوم أخيه فلا يصح. وقول المصنف وكذا استئجار على إجارة أخيه في مدة خيار، أورد المصنف هذه الجملة هنا وعيبت عليه، فقد عاب عليه بعض الشراح أن موضعها هنا غير مناسب، والأولى أن تجعل بعد المسألة بعدها لأنها متعلقة بالبيع على البيع. فقول المصنف وكذا استئجار أي لا يصح له أن يؤجر ولا أن يستأجر، فلا يؤجر على إجارة أخيه ولا يستأجر على استئجار أخيه في مدة الخيار، أي خيار الشرط أو خيار المجلس. نعم. أحسن عليكم. ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين. نعم. هذه المسألة قالوا لو أنه أخر الإجارة على البيع لكان أولى، لأن الإجارة بيع منافع والبيع بيع لأعيان. قول المصنف ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه في زمن الخيارين، هذه من أهم المسائل، وهو البيع على بيع المسلم، سيأتي أمثلتها بعد قليل. قوله يحرم أي يأثم ولا يصح، فيكون البيع باطلا غير صحيح، ويجب التراد في الثمن والمثمن. ومن أهل العلم من يقول يكتفى بإذن من بيع على بيعه أو شري على شرائه. قول المصنف هنا زمن الخيارين، المراد بزمن الخيارين أي زمن خيار المجلس حتى يتفرقا من المجلس، وزمن خيار الشرط. فلو أن أحد العاقدين قال بعت هذه السلعة، الباع قال بعت هذه السلعة ولي الخيار شهرا، أو المشتري قال ولي الخيار شهرا أو يومان أو ثلاثة، ففي خلال هذه المدة يسمى خيار الشرط، فليس لأحد أن يعرض ويبيع أو يشتري على بيع أخيه المسلم. عندنا هنا مسألة لطيفة ومهمة أيضا، أن قول المصنف زمن الخيارين مفهومها أن بيع المسلم على بيع أخيه وشراءه على شرائه وكذا السوم على سومه، طبعا السوم أمره يختلف، لا خلنا نقول بيع والشراء بعد زمن الخيارين، بأن يكون قد انقضى خيار المجلس وانقضى خيار الشرط، أنه يصح ويجوز ولا يحرم. وهذا الذي مشى عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه كذلك، ولكن ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكام أن الإمام أحمد ميله للعموم، فلا يجوز البيع على بيع أخيه زمن الخيارين وبعده. وقبل أن أذكر كلام ابن رجب أوضح لك الصورتين. زمن البيع على بيع أخيه في زمن الخيارين، يأتي شخص لآخر، ستأتي الأمثلة بعد قليل لكني سأستعجل بذكرها، فيبيع رجل لآخر هذه القنينة بخمسة على أن له أي المشتري الخيار يوما كاملا أو يومين كاملين. يعلم شخص أن بهذا البيع، فيأتي للمشتري ويقول هذه القنينة باعها لك زيد بخمسة، أنا عندي أختها ومثلها سأبيعها لك بثلاثة، وأنت الآن في مدة خيار الشرط فافسخ، يعني باب الإرادة المنفردة فسخ العقد، فسخ عقد الأول من زيد واشتري مني بثلاثة. هذا هو الذي البيع على بيع أخيه في مدة الخيار، وذكرت لكم خيار الشرط ومثله خيار المجلس. فيما لو كان بعد الخيار انقضى مدة الخيارين فجاءه قال شفت الذي اشتريته بخمسة أنا عندي مثله بثلاثة، كلام الفقهاء بل صريحه أنه بعد انقضاء مدة الخيارين له ذلك، لأنهم يقول ليس للمشتري خيار منفرد بفسخ العقد، فقد لزم العقد. لكن ذكر ابن رجب أن ميل الإمام أحمد يحرم الشراء والبيع على بيع أخيه وشرائه قبل الخيارين، مدة الخيارين وبعده. ما السبب؟ قال لأن ذاك الشخص الذي يظن أنه قد وجد سلعة بأقل مما اشتراها به قد يتسبب بردها للبائع الأول بشتى الطرق، قد يذهب له ويرفع صوته ويخاصمه وبشدة، فحينئذ يكون كذلك، قد يأتي بأي سبب يدعي أي سبب فيفسخ العقد. وذلك يقول ابن رجب وهذا القول أظهر وإليه ميل الإمام أحمد، وذكروا أن شيخ الإسلام أيضا قاله في بعض رسائله، هكذا موجود في بعض رسائله شيخ الإسلام جزم به، فظن أن ابن رجب أخذها من الشيخ تقي الدين وإن لم ينسبها إليه، ولعل هذا على الأقل لو أقلها نقول يحرم، وإن لم نقول إنه لا يصح البيع، لكي لا يوقع المسلم أخاه المسلم في الندم على بيعه السابق. نعم، أيضا هناك أمر آخر، احنا قلنا زمن الخيارين بعد انقضاء زمن الخيارين ذكرنا الحكم، كذلك أيضا يجوز بعد رد المبيع لو أنهم تفاسخ العقد يجوز، ما في إشكال، هذا واضح ليس فيه إشكال. نعم، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك خيرا منها بثمنها، أو أعطيك مثلها بتسعة، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويعقد معه. نعم، قول المصنف، نقف هنا، قال وهو هنا مثال البيع على بيع أخي، أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك خيرا منها بثمنها، انظر هنا الثمن هو نفسه ولكن قال أعطيك ما هو أجود منها فلا تكون من المثليات، بثمنها، أو يقول أنا أعطيك مثلها بتسعة فيعطيه مثل العين ولكن بثمن أقل، فكلا الأمرين فيها رغبة وفيها يعني تتبعها نفس المشتري بأن يفسخ العقد الأول. الصورة الثالثة قال أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويعقد معه، يعطي سلعة أخرى مختلفة قد يكون شيء آخر لكن يعلم أن الثمن الذي عنده فقط إنما اشترى به السلعة الأولى، ففي هذه الحال يقول يكون من باب البيع على بيع أخيه. هذه واضحة. عندنا هنا بس صورة يعني، وهي مسألة في قوله أنا أعطيك خيرا منها بثمنها، لو جاءه شخص فقال أنا أعطيك أقل منها بثمنها، أو بدلا من أن يقول في الصورة الثانية أنا أعطيك مثلها بتسعة قال أنا أعطيك مثلها بإحدى عشر، هل يجوز ذلك أم لا؟ ذكر صاحب المنتهى ومرعي أنه لو قال أنا أعطيك في هذه أنا أعطيك هذه السلعة بأكثر مما اشتريتها به أنها لا يحرم، قالوا لأن الطبع يعني عادة يأبى إجابة هذا الذي سيزيد عليه في الثمن. لكن من لطائف ما ذكره في شرح المنتهى ومنصور أن هذا الكلام الذي ذكروه صاحب المنتهى ومن وصاحب الغاية بعده أن محل ذلك إذا كانت السلعتين التي شريت أولا والتي عرضها الثاني متماثلتين من المثليات، وأما إذا كانت مختلفة في النفاسة والجودة فإنه يمنع، لأنه قد يقول أنا أعطيك خيرا منها بإحدى عشر يزيد عليه ريانا فيدخل أيضا كذلك في بيع على بيع أخيه. على العموم المسألة الأولى كما ذكرت لكم ذكرهم المنتهى والغاية، وأصل كلامهم مأخوذ من تصحيح الفروع، فقد ذكر صاحب التصحيح أنه لم يعني يجد كلاما في هذه المسألة، لكن ظاهر كلام الأصحاب عدم التحريم فيما لو عرضها بأكثر من قيمتها، لولا القيد الذي ذكره منصور فإنه قيد يدل على دقة فهمه. ولا شراؤه على شرائه، نعم، ولا يجوز شراء المسلم على شراء أخيه، مثاله أو صورته وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه. نعم، مثال من اشترى على شراء أخيه أن يقول لمن باع سلعة فيقولها للبائع عندي فيها أرغب، عندي فيها يعني أرغب بها بعشرة ريالات أو دراهم أو عشرة آلاف في كل الصور السابقة، لأجل يكون قوله هذا لأجل فسخ العقد مع الأول ويعقد معه عقدا جديدا. نعم. وكذا اقتراضه على اقتراضه. نعم، صورة اقتراضه على اقتراضه أن يأتي شخص فيقول أقرضت، يقرض زيدا 1000 ريال، ونحن نعلم أن القرض والهبة يلزمان بالإقباض وليس بالقبض، وقبل أن يقبض المقرض المقترض ذلك القرض يأتي شخص آخر فيقول أقرضني هذا المال، أنا محتاج وأنا أقرب لك وأنا أكثر وفاء أو أصدق وفاء فأقرضني بدل فلان، فنقول حينئذ لا يجوز له أن يقترض على اقتراض أخيه. واتهابه على اتهابه نفس الحكم، أن يكون الشخص طلب منه هبة وقبل إقباض الهبة جاء شخص آخر فطلبها منه، نقول لا يجوز، بل إنه العقد يقع باطلا على مشهور المذهب، لأنه لا يصح اتهابه على اتهابه. وكذا افتراضه بالفاء في الديوان. نعم، لو أن شخصا طلب أن يفرض له في الديوان وليس فيه إلا فرض واحد فجاء آخر فنافسه، يقول الثاني لا يجوز له أن يفترض على افتراض أخيه. وطلب العمل من الولايات ونحو ذلك. نعم، بأن يكون هناك ولاية واحدة طلبها شخص فليس للثاني أن يطلب هذه الولاية بعد طلب الأول. طبعا الآن هذا قد لا يتصور، الآن التقديم قد يكون للعموم ثم يفاضل بين العموم، فلا يكون فيه من هذا الباب. نعم. وكذا المساقات والمزارعة والجعالة ونحو ذلك. نعم، والجعالة إذا كانت ليست عامة، العامة بأن يقول من رد لي ضالتي فله كذا، وإنما الجعالة الخاصة بأن يقول يا زيد إن رددت ضالتي فلك كذا، فيأتي شخص يقول أنا سأردها لك. وكذا قوله ونحوه ونحو ذلك يعني قد يكون أيضا عقدا مركبا ليس من نفس العقد. مثال ذلك أن يأتي شخص فيتهب شيئا من آخر فيقول هب لي هذا الكأس، فقبل إقباضه يأتي آخر يقول أنا سأشتري منك الكأس، فحينئذ يكون شراؤه على اتهاب غيره، يقول لا يصح. ومثله أيضا حتى في الصداق وفي غيره. المقصود أن الفقهاء في هذه الصور وسعوا مقصدا عظيما من مقاصد البيع، إذ من مقاصد البيع المهمة جدا أن لا يكون بين الناس حزازة في قلوبهم، وأن لا يكون بينهم عداوة ولا بغضة، وهذا المعنى مهم جدا، وقد أطال الشيخ تقي الدين في بعض رسائله في تقرير أن هذا من مقاصد الشرع الواجبة في البيع، ولذلك إنما نهي عن بيع ما لم يقبض، هكذا أورده الشيخ تقي الدين، أن بيع ما لم يقبض إنما نهي عن بيعه لأجل هذا المقصد، لأنه ربما يأتيه شخص فيعرض عليه سعرا أعلى فيمتنع من إقباضه للمشتري، ورد قول من قال إن بيع ما لم يقبض منهي عنه لأجل توالي الضمانين. أحسن الله عليكم. وكذا بيع حاضر لباد لبقاء النهي عنه بخمسة شروط. طيب، هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب ونقف عندها إن شاء الله اليوم، وهي مسألة النهي عن بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد ورد فيه أحاديث، حديث جابر في الصحيح وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، ورد من حديث أنس وغيرهم، فتعددت الأحاديث الصريحة في النهي عن بيع الحاضر للباد. وبيع الحاضر للباد فسره ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح، قال بأن يكون سمسارا له، بمعنى أن الحاضر يكون سمسارا للبادي. وتعبير المصنف بقوله وكذا العبارة فيها إشكال، لأن التعبير بكذا يرجع لما سبق بأنه في يعني ليس إشكال، وإنما يعني معطوفة على شيء بعيد، وهو قوله ويحرم ولا يصح. فبيع الحاضر للباد يحرم ولا يصح، ولا يثبت، انتبه لهذه المسألة، ولا يثبت فيه خيار، لا يثبت فيه خيار، بخلاف تلقي الركبان، فإن تلقي الركبان يثبت فيه الخيار، ولذا أورد العلماء حكم تلقي الركبان في باب الخيار، خيار الغبن. وأما بيع الحاضر للباد فلا يثبت فيه الخيار، بل يقع باطلا، وسبب قولهم إنه يقع باطلا لسببين، قالوا لأن الحق لله عز وجل، وأما ما يثبت فيه الخيار فلكونه لحق آدمي فعلق إمضاء العقد وإفساخه على حقه. والسبب الثاني أظن من الذهن أوردها بالرجب أو غيره نسيت، أن لو قلنا إنه حق آدمي فإن من يكون الحق له غير محصور، لأنه متعلق بأهل البلد كلهم أو متعلق بأهل البلد كلهم، فحينئذ لا يمكن رضا الجميع في بيع الحاضر للباد. باختصار، كيف يكون بيع الحاضر للباد؟ أن يأتي البادي، سيأتي تفسيره بعد قليل، ثم يدخل البلد فلا يبيع بنفسه، وإنما يكون الحاضر سمسارا له، يكون سمسارا له. طبعا هناك 5 شروط مهمة سيأتي ذكرها بعد قليل. قول المصنف لبقاء النهي عنه، هذا إشارة إلى خلاف قوي، هل الحكم ارتفع أم لم يرتفع؟ فقد جاءت رواية عن الإمام أحمد نقلها الحسن بن علي المصري أن الإمام أحمد سئل عن بيع حاضر لباد فقال لا بأس به، وأما الخبر فقد كان ذاك مرة، أي في صدر الإسلام. فسر كلام الإمام أحمد بن شاقلة فقال إن ظاهر كلام الإمام أحمد أن النهي اختص بأول الإسلام لما كان الناس في ضيق من ذلك، هذا توجيه بن شاقلة، بينما القاضي أبو يعلى في الروايتين وجه كلام أحمد توجيها آخر وقال إنما قال أحمد ذلك فيما اختل فيه بعض الشروط، وهو كون المبيع ليس مما حاجة الناس إليه، هذا توجيه القاضي أبو يعلى، وقد يكون أوجه، وذلك أن العلماء يقولون لا يصح تخصيص العموم، هذا عموم، نهى عن بيع حاضر لباد عموم، لا يصح تخصيص العموم بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، دليل نصي يدل على قصده على ذلك الزمان أو خصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله لبقاء النهي هذا إشارة لما سبق، وقد حكي هذا الخلاف في المذهب، لكن يجب أن يعنف أبو يعلى، وذلك يقول في الإنصاف والصحيح من المذهب أن النهي باق، وهو الذي نص عليه أحمد، وعنه زواله، وأن ذلك كان مرة، والتفريع إنما يكون على الأول. قول المصنف ب5 شروط، هذه الشروط إذا اجتمعت وجد النهي وبطل العقد، وإذا اختل واحد من هذه الشروط الخمس فقد زال النهي فأصبح جائزا وجاز البيع وصح حينئذ. أول هذه الشروط تفضل. قال المصنف رحمه الله: أن يحضر البادي وهو من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي لبيع سلعته بسعر يوم. نقف هنا لبيع سلعته، هذا هو الشرط الأول، وهو الحقيقة متكون من جمل. الجملة الأولى قوله أن يحضر البادي، عبر بالبادي لأجل حديث نهى أن يبيع حاضر لباد، ثم فسر البادي فقال وهو أي البادي من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي. بدا ليس المقصود به الذي يكون يسكن البادية دائما، وإنما كل من كان من غير أهل هذه البلدة، ولو كان حاضرا في بلدة أخرى أو كان نحو ذلك. وهذا التفسير الذي أورده المصنف هو تفسير أبي محمد بن قدامة ونقله عنه بنصه، وبناء على ذلك فإن البادي يقابله الحاضر وهو الذي يكون مقيما في البلد، وهذا التفسير من أبي محمد بن قدامة مأخوذ من كلام الإمام أحمد، فإن كلام الإمام أحمد في مسائل بن هان وغيره في هذا المعنى، فإنه يقول ولو كان البادي من أهل البصرة أو من أهل الكوفة، فالمقصود أن البادي ليس يقصد به من بدا دون من عداه. وبعض المتأخرين يعبر كالقطيع يقول هو القادم إلى الحضر، هو القادم إلى الحضر. طيب، إذن هذا الأمر الأول أن يكون باديا، والأمر الثاني قال لبيع سلعته، هذا الشرط يخرج 3 أشياء. يخرج أولا إذا كان هذا الشخص الذي أراد أن يجعل الحاضر سمسارا له ليس باديا وإنما هو من أهل البلد، فحيث كان من أهل البلد ولو كان قد خرج في تجارة ثم رجع لبلده ثم أراد أن يجعل السمسار له رجل آخر من أهل البلد فإنه يصح، وأخذنا هذا الجواز من مفهوم قوله وهو من يدخل البلد من غير أهلها، فمن كان من أهلها فإنه حينئذ اختل في حقه هذا الشرط فلا يكون النهي في حقه متوجها. الحالة الثانية أن يكون هذا البادي الذي ليس من أهل البلدة قد قدم للبلد لا لأجل بيع السلعة وإنما لغرض آخر، ولذلك هنا قال المصنف في آخر الشرط الأول لبيع سلعته، فقد يكون غرضه ليس بيع السلعة وإنما يكون غرضه تخزين السلعة، فيقصد يقول أريد أن أخزنها عندك فيجعلها عنده حينئذ، فحينئذ ما دام قصده ليس البيع وقت الدخول وإنما التخزين ثم طرأ عليه بيع بعد ذلك، فيجوز له أن يجعل الحاضر سمسارا له. العبرة بوقت الدخول، هل قصد التخزين أم قصد البيع؟ إذن هذه المسألة الثانية أو الصورة الثانية التي يختل فيها الشرط الأول. المسألة الثالثة فيجوز كذلك وقد اختل الشرط الأول ألا يقدم بنفسه وإنما يبعث بها من خارج البلد، فلا يأتي هو البادي وإنما يرسلها مع البريد أو يرسلها مع يعني المواصلات هذه. إذن هذا الشرط في الحقيقة مكون من ثلاثة شروط، ولذلك بعض العلماء يقول الشروط ليست خمسة وإنما هي سبعة، إذا قسمنا هذا الشرط إلى هذه المعاني الثلاث فالشروط سبعة وليست خمسة. طيب هذا الشرط الأول أنهيناه. الشرط الثاني تفضل. بسعر يومها. نعم، قوله بسعر يومها معنى ذلك أن يكون البادي قد دخل البلدة قاصدا بيع السلعة بسعر يومها. إذن مفهوم هذه الجملة إن لم يكن قد قصد بيعها بسعر يومها وإنما قد دخل البلدة وفي ذهنه سعر معين يريد بيعها به، قديما كانوا يأتوا مثلا بالسمن تنك السمن، فهو يريد أن يبيعها بمئة، قد تكون أقل من سعر يومها قد تكون أعلى من سعر يومها، فيجعل الحاضر بائعا له بهذا السعر يقول بيعها بكذا، ففي هذه الحالة يقولون إنه يجوز لأنه لم يكن هذا مراده. طبعا هذه الشروط كلها من الإمام أحمد بعد شرط سيأتي الإشارة إليه بعد قليل، كلها نص أحمد على هذه الشروط. نعم. ويقصده حاضر. لا، باقي الشرط الثالث. أحسن الله إليك. جاهلا. جاهلا بالسعر. نعم، قوله جاهلا بالسعر بأن يكون البادي وهو الغريب جاهلا بسعر هذه السلعة في البلد، وأما إذا كان عالما به فأعطاها وكيله فإنه حينئذ يجوز. الشرط الرابع. أحسن الله إليك. ويقصده حاضر عارف بالسعر. نعم، ويقصده أي ويقصد الحاضر الغريب، إذن الضمير في قوله ويقصده الضمير هنا عائد الغريب، ويقصده أي ويقصد الغريب حاضر عارف بالسعر، يجب أن يكون القاصد هو البادي، عفوا إذ أن يكون القاصد هو الحاضر هو الذي قصد البادي لا العكس، لا أن يكون البادي هو الذي قصد الحاضر، فلو أن البادي هو الذي دخل البلد ثم ذهب لصاحب محل أو تاجر فقصده. إلى هنا هذا هو المذهب، ولكن بعض المحققين وهو الشيخ شمس الدين الزركشي قال إن الصورة الثانية وهو إذا كان القاصد هو البادي وقصد الحاضر فهل يجوز ذلك أم لا، مفهوم المذهب بل صرح به كثير منهم أنه يجوز، لأن الحاضر لا يكون له أثر في الفعل وإنما الفعل إنما هو من البادي هو الذي فعل هذا الشيء وحده فيصح. تدارك الزركشي على المذهب في ذلك وقال إن عموم الأحاديث لا تفرق بين أن يقصد البادي الحاضر أو أن يقصد الحاضر البادي، فالحكم فيهما سواء. قال فظواهر الأحاديث تدل على عدم الاشتراط، بل إن قصة طلحة وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل لما قصده باد امتنع من البيع له وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حاضر لباد، فدل على أن الشرط الرابع قد يكون فيه نزاع والنزاع قوي جدا كما ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي. الشرط الخامس والأخير وبالناس. وبالناس إليها حاجة. نعم، عبر مصنف بالناس، بعض الفقهاء يعبر بالمسلمين كصاحب الإنصاف، وهذا الشرط ذكر يعني بعض المتأخرين أنها ليس في كلام الإمام أحمد وإنما أخذ من قواعده بناء على المعنى العام للنهي عن بيع الحاضر الباد، إنما يكون للسلع التي يحتاجها الناس، وأما السلع التي لا يحتاجها الناس بأن تكون كمالية فحينئذ يجوز أن يوكل حاضرا ببيعها، لأن المقصود من نهي بيع الحاضر على الباد لكي لا يضر أهل البلد برفع الأسعار عليهم والإضرار بهم، وهذا الشرط متجه حقيقة إنما يكون في السلع الأساسية أو التي يحتاجها الناس. يعبر المعاصرون بالسلع الأساسية. فإن اختل شرط منها صح البيع ويصح شراؤه له. نعم، هذه مسألتان. مسألة الأولى قوله فإن اختل شرط منها صح البيع. اختل شرط من الأمور الخمسة، وذكرنا كيف يختل واحد من الشروط الخمسة، فإن له صورة إلا الشرط الأول فإن له ثلاثة صور كيف يكون اختلاله. وقوله ويصح شراؤه له، هذه مسألة أخرى مختلفة عنها، أي ويصح شراء الحاضر للبادي، لأن الحديث إنما ورد في البيع ولم يرد في الشراء. فلو أن باد قال لحاضر اشتر لي السلعة الفلانية يصح، فيكون من باب الوكالة. وإن أشار حاضر على باد ولم يباش له بيعا لم يكره. قوله وإن أشار حاضر على باد، أشار ليس المراد باليد، وإنما أشار بمعنى نصح له، نصح له من باب النصيحة وليست من باب مباشرة البيع، فيقول يجوز من غير كراهة. ولذلك قال وإن أشار حاضر على باد ولم يباشر، أي ولم يباشر الحاضر له بيعا، أي للبادي بيع تلك السلعة التي توفر فيها الشروط الخمسة، لم يكره، لأنه لا يدخل في النهي لا يبع حاضر على باد. وقد ورث بذلك الأثر، فقد جاء أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه جاءه باد فسأله أن يبيع له سلعة، فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد، لكن طلحة تدارك فقال ولكن اذهب إلى السوق فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. فهذا من باب الإشارة، فشاورني من باب الإشارة والمشاورة وليس من باب الإشارة اليد. أحسن عليكم. وإن استشاره البادي وهو جاهل بالسعر لازمه بيانه له لوجوب النصح. نعم، هنا هذه الإشارة هنا قلنا لا تكره، لكن هل هي واجبة؟ قال إن استشاره البادي، سأله هل هذا السعر عادل أم أنهم يعني رأوني مسترسلا ولا أحسن البيع فغمطوا ذلك البادي حقه. قال وإن استشاره البادي وهو، أي والبادي جاهل بالسعر، لزمه بيانه له، أي بيان السعر العادل له هل هو مناسب له أم لا، لوجوب النصح حيث استنصحه. بقي عندنا مسألة فهمت هذه المسألة. طيب، إن رأى الحاضر البادي يبيع سلعة وقد غمط حقه ولم يكن قد استشاره، هل يلزمه أن يشير له وأن ينصحه أم لا؟ ذكر بن مفلح الفروع أن هذه المسألة مبنية على الخلاف في وجوب النصح من غير استنصاح، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ قال وفيها وجهان، فحيث وجب النصح من غير استنصاح فيلزم الحاضر الإشارة وإلا فلا. نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم لأنه دقيق شوي يتعلق بالعينة، نكمل بقية الباب في الدرس القادم بمشيئة الله لدقته ولكونه يحتاج إلى مسائل وفهم معاصرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.